القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزات المستمعة صباح الخير، اجعلي الابتسامة هي أول ملامحك في هذا الصباح، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة وفي من حولك حب وعطاء. أسعد معكم اليوم هالة سيدي. سمع المرأة المصرية هي ملهمة في جميع المجالات، وملهمة اليوم هي اللواء ناهد الواحي، أول ضابطة مصرية بقوات حفظ السلام. المرأة المصرية في الشرطة النسائية الالتحاق بقوات حفظ السلام التي كانت مقتصرة على الرجال، وانضمت لقوات حفظ السلام جنبا إلى جنب مع الرجل. وكانت اللواء ناهد الواحي أول من انضمت لقوات حفظ السلام من عام 2014 حتى عام 2015، فهي خريجة كلية الشرطة دفعة 1988، وعقب تخرجها عملت في مصلحة الجوازات لمدة 25 عاما، ثم مكافحة العنف ضد المرأة ومنها لإدارة التخطيط. وحول تجربة التحقها كأول امرأة بقوات حفظ السلام تقول إنها أول ضابطة شرطة في تاريخ جهاز الشرطة تلتحق للعمل في قوات حفظ السلام، ووسط دعم كبير من وزارة الداخلية وإصرار على النجاح في المهمة الصعبة التي تفتح الباب للضابطات بعد ذلك للانضمام لقوات حفظ السلام. واستطاعت أن تتحدى كل العقبات لترفع اسم مصر وتكون نموذجا مشرفا لبلدها. اللواء ناهد الواحي. نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هي غادة يا مها اعتذرت لأشرف؟ غادة ما تعتذرش ليه؟ ما انت عارف غادة يا عمر بعد اللي هي عملته ده عشان أشرف قال ايه اقتحم أسرار، ما تعتذرش بعد ما عرفت انها كانت غلطانة. بالظبط، ما هو في ناس كتير ما تعرفش كده. ايوه، غدا بنت خالك سامي مرزوق بتعتبر الاعتذار ضعف، مع انه اطلاقا ما هوش ضعف، الاعتذار بيعتبر فضيله، سمه من سمات العقلاء. واسمحي لي بقى يا مها، اسمحي لي، غدا ما عندهاش ريحه العقل. اوبا، لا يا عمرو، لا لا لا لا، اوعى كلامك ده يوصل لها. اوعى يوصل لها ازاي يعني؟ ومين؟ ما ممكن لو اتفتحت بينك وبين حد سيرة اللي حصل من غادة تروح قايل اللي انت قلته دلوقتي. لا لا لا، اطمني، احنا دلوقتي في الجو الجميل اللي احنا رايحين له. رايحين للحبايب سلمى ورأفت والمزرعة والجو الريفي الجميل. يا محتاجة مساعدة يا سلمى؟ ميرسي يا حبيبي، بنات عيلتكم سابوا القرية كلها وجم يساعدون. أيوة كده، ده واجب عليهم طبعا. دول الزوق كله، العيش اتخبز والفطير المشلتي الجاهز وتحابيش الأكل الريفي بقت آخر تنام. يا سلام يا سلام، هايل قوي. دول وصلوا، أنكل عمرو وطنط مها. طب أروح أنا بقى أستقبلهم، وبالمرة أركن عربية الأستاذ عمرو ركنة كده كويسة. آه تحت الشجر يا وهيب. أيوة يا ما كلنا برطان. رافض. أيوة جاي. يا أهلا يا أهلا يا أهلا بالحبايب. على ايه يا مها؟ ايه اللي فكرك بالصبر الخيل؟ الخيل اللي عامل عمايله في دماغها يا عمرو. دماغ مين؟ غاده طبعا، هو في غيرها؟ مشكله الفرس دي كانت هتتكرر تاني، بس عدت على خير بقى الحمد لله. اه يا كانت من الشنع على فرس تاني غير توتو اللي اتباع. ايوه توتو، فرس اسمه توتو. وخلصتوا منها ازاي؟ احنا كنا خلاص يا سلمى. خلاص ايه؟ هو في ايه يعني لما انا قلت لك خلاص يا حبيبتي؟ حاضر يا رب، انا اسف. لا يا قلبي مفيش مشكله. ما شاء الله تبارك الله. البطيخ يا جماعه، بطيخ بشاير. لا لا انا حسبقكم تحت الزكايد. اه وانا احمر وعسكين يا بطيخ. الله، كان يوم جميل يا عمرو، ربنا يسعدهم رأفت وسلمى. يا رب. على انت لاحظتي ايه يا مها لما سلمى كانت هتتكلم عن مشكله غاده والفرس؟ ايوه اللي كانت هتتكرر. سلمى قالت ان المشكله كانت هتتكرر، رأفت قال لها خلاص مش عايزه تكمل، وهي ما خدتش بالها وهتكمل. رأفت قال لها ايه بكل ذوق كده وحنيه؟ قال لها خلاص يا حبيبتي. سلمى تنبهت، قالت له اسفه يا حبيبي. قال لها مفيش مشكله يا حياتي. الاعتذار مهم جدا، والكلمه الحلوه بتسعد النفوس، مش كده يا مها؟ كده ونص يا روح قلبي. عزيزتي المستمعة، اليوم يتم تكريم الأمهات المثاليات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والآن مع منى خليل وواحدة من الأمهات المثاليات التي سوف يتم تكريمهن في هذه الاحتفالية. نلتقي والأم المثالية الأولى لمحافظة الغربية السيدة انتصار سالم علي مشرف. أهلا بيك معنا وألف مبروك. أهلا بحضرتك، الله يبارك في حضرتك. طبعا إحنا مش هنقول قد إيه الكفاح والتعب والمجهود الكبير قوي علشان ابنك حبيبك اللي كان سبب في أن أنت تاخدي هذا اللقب أم مثالية على المحافظة كلها. حضرتك أم لابن من ذوي الهمم. ايوه احكي لي بقى، يعني ازاي كنت بتتعاملي؟ ازاي كنت بتروحي وتيجي معاه وشايله العبء لوحدك في هذه الحياه والتحدي الصعب؟ عندي اثنين ذو الهمم، عندي محمد تخرج من كليه الهندسه دي اعاقه حركيه، وعندي عمر دكتور عمر معاه ماجستير اعلام ده اعاقه بصريه. انت كنت طارق سليم الحمد لله. طارق مش من ذوي الهمم؟ لا لا، مهندس بس الحمد لله سليم، كان بيساعدني في مساعدة اخواته. ربنا يديك الصحة دايما. وانا زي ما انا قلت في البداية كان في تحدي ان انت عايزة، يعني ما شاء الله دكتور ومهندس، يعني ما شاء الله قدرتي ان انت فعلا توصليهم لبر الامان ويحصلوا على اعلى درجات العلم والشهادات. الحمد لله، والله فضل من عند ربنا، وطبعا دعم زوجي برضو ليا كان بيساعد على قد ما بيقدر معايا، والحمد لله والله نحمد ربنا على كل شيء. دعم الزوج مهم جدا، لكن بنقول دايما الأم هي اللي عليها العبء الأكبر، وإن هي اللي دايما بتحتضن ودايما بتحتوي ودايما عندها كده أمل في بكرة إن شاء الله إن ربنا هياخد بإيديها. وبالفعل تم، وتم التكريم كمان. الله يكرمك. الحمد لله والله الحمد لله. هم طبعا هم كانوا صغيرين كان العبء أكبر، لأن أنا بساعدهم أكتر، يعني اعتمادهم عليا أكبر حاجة، خصوصا طبعا عندي عندي إعاقة حركية لابني الكبير، وبعد كده الابن اللي بعده كمان كان إعاقته حركية وبصرية. فلحد يعني الحمد لله لما وصلتهم لما يتعلموا ما سيبناش التعليم، قلنا لازم يتعلموا ووصلوا أعلى حاجة في الشهادات بتاعتهم. طبعا المجتمع كمان بيساعد، يعني بيوفر الخدمات اللي بتساعد الأم اللي عندها أولاد من المعاقين، سواء كانت إعاقة حركية أي نوع من الإعاقة، بالنسبة للمدارس ودمجهم مع الأولاد، بالنسبة لمراكز اللي موجودة علشان تساعد الأم وتديلها التوعية وإزاي تتعامل مع هؤلاء الأطفال. والله الحمد لله الحمد لله. طبعا أنا مدرسة، فكنت بنساعد ولادي في كل مراحل تعليمهم، من حكاية أن أوديهم مدارسهم، أساعدهم في مذاكرتهم، وخصوصا الابن الثاني اللي هو معاق بصريا، فأنا كنت بقرأ له الكتب بتاعته لحد ما ربنا كرمه وتخرج من الجامعة وخد ماجستير في الإعلام. الحمد لله. كان عندك دايما زي ما قلت الأمل، لأن في ناس بتقول يعني هو إيه اللي أنا بعمله ده، وإيه التعب ده، وهل يا ترى هيجدي بعد كده، هل هلاقي ثمر التعب ده. إحنا بنقول لهم لا، إحنا عندنا السيدة انتصار مثال حي لكل من جد وجد التعب والتضحية والمجهود اللي هي بتبذله، لا ثمرته هي شايفها في ولادها ما شاء الله. أنا كنت دايما بقول لأولادي إن أنتم مش أقل من أصدقائكم، أولاد وقرايبهم، أولاد خالهم، أولاد عمهم، أولاد عمتهم، كلهم يعني كانوا كنت نفس عمرهم تقريبا، فما كنتش بقول لهم إن أنتم أقل منهم، بالعكس أنتم أحسن منهم، متميزين، تميزوا أكتر بتعليمكم، إن أنتم تجاهدوا أكتر. ما حسيتش أبدا إن أنا حسيتهم إنهم أقل من حد، لا ده أنتم بالعكس أنتم أحسن الناس، أنتم دايما متميزين، دايما متفوقين، لحد ما ربنا كرمني بيهم الحمد لله. شفتي بقى الدعم النفسي من الأم له طعم تاني إزاي؟ هو ده التشجيع والتحفيز، وان انت تديلهم الدفعة المليئة او اللي هي المغلفة بكل حب واحتواء. كتير لانهم متعرضوا كتير، لانهم يقولك ما تتعلموا ليه. السيدة انتصار في ناس فعلا محبطة ان هي ما عندهاش الرؤية دي وما عندهاش الامل ده، لكن بنقول لهم لا، الامل دايما في ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقولك تاني الف مبروك. قوليلي مين اللي قدملك بقى؟ ابني دكتور عمر هو اللي قدم لي، هو اللي معاه اللي هو الكفيف، قال انا عايز حب الناس كلها تشوف تعبتي معانا، والناس كلها تكافئك زي ما انت كنت معانا. وبعد حفله الماجستير بتاعته على طول قال انا حابب انت تتكرم انت كمان يا ماما، هو اللي بعت لي الورق، هو اللي قدمني في المسابقه. ربنا يخليه لك يا رب، ودايما تشوفيهم في احسن الاماكن. وبنقول لك يعني الجمهوريه كلها بتقول لك الف مبروك، ام مثاليه اولى على محافظتك، محافظه الغربيه. انا على الجمهوريه ذو الهمم، انا الاولى على الجمهوريه ذو الهمم. ما شاء الله، يعني واخده اللقب مرتين، مره للمحافظه ومره الاولى على الجمهوريه كمان. في بعد كده تكريم بقى؟ لا والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عندك أمنية، عندك رسالة تحب تقوليها، حلم بتحلمي بيه؟ طبعا أنا كأي أم نفسها أولادها بعد ما تعلموا يشتغلوا. أنا نفسي أولادي يشتغل، لقوا شغل يعني يطبق مع شهاداتهم اللي هم خدوها. هم تعبوا معايا وأنا تعبت معاهم لحد ما كل واحد خد شهادته. نفسي بقى لما خدوا شهادتهم دي يشتغلوا بشهادتهم دي، ما بقاش يعني طبعا الحياة يعني شغل يخليهم يقدروا يواجهوا الحياة، يقدروا يعيشوا بقى ويبقوا هم بيوتهم، يتجوزهم، يبقى عندهم أسرة، يبقى عندهم أولاد. دي حلم أم، أي أم لأولادها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله حلمك يتحقق إن شاء الله، حلم قريب مش بعيد أبدا يا رب. إن شاء الله بإذن الله. شكرا سيدة انتصار، وألف مبروك مرة تانية. الله يبارك في حضرتك. شكرا ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل اكتباع، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة. المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المجلس القومي للمرأة وآليات تنفيذ هذا المشروع للأسرة المصرية، هبة يوسف في هذا الحوار. الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المحافظات بالمجلس. دكتورة سهام أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج ويعني هذه الرسالة الخاصة بنشر الوعي ببرامج تنمية الأسرة المصرية. تفضلي دكتورة سهام. يعني بالفعل بنتكلم مع حضرتك عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمجلس القومي للمرأة شريك رئيسي في هذا المشروع. هو طبعا بالتأكيد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو مشروع تهدف الأسرة المصرية في كل القرى والمحافظات المصرية، وبالتركيز طبعا على المناطق الأكثر احتياجا. كمان المهم جدا في المشروع ده ان هو له عدة محاور خاصة ببرامج خاصة بالتنمية الإنسان نفسه، بالإنسان، الجانب الصحي، الجانب التعليمي، الجانب السكاني أو رفع الخصائص السكانية، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي وتمكين الأسرة من أن يكون لها دخل كريم ومورد رزق كريم. الاهتمام بالمواطن أو بالإنسان المصري في كافة المناطق دي رسالة طبعا قومية وطنية بيحملها هذا المشروع القومي الكبير. دكتورة سهام، المجلس القومي للمرأة يعمل على تمكين المرأة اقتصاديا ويعمل أيضا على التوعية في كافة المجالات. طبعا المجلس القومي للمرأة من أهم المحاور أو البرامج الخاصة بيقوم بيها واللي وضعها في استراتيجية تنمية المرأة المصرية من خلال استراتيجية التنمية المتكاملة لمصر 2030. من أهم المحاور هو محور التمكين الاقتصادي، وبالتالي محور التمكين الاقتصادي فيه يعني عدة برامج خاصة بتمكين الأسرة بشكل عام، تمكين المرأة، التدريب من خلال برامج التنمية، الاهتمام بالأسرة بالمرأة المصرية بشكل عام باعتبارها راعية الأسرة، الاهتمام بالجانب الصحي والجانب التنموي، الجانب التعليمي، الاهتمام بتعليم الفتيات، وطبعا مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة المصرية والفتاة، خاصة أشكال العنيفة اللي قد تمارس في بعض الأماكن ضد الفتاة زي الزواج المبكر، زي الختان، مثل هذه يعني الأشكال التي لابد أن يكون هناك دور كبير في مواجهة هذه التعاملات العنيفة ضد المرأة. كمان في البرامج التمكين الاقتصادي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة المرأة، التدريب، برامج الشمول المالي اللي هي بتضع المرأة في مسار يعني التعامل مع التحول الرقمي والتحول الإلكتروني، التعامل مع البنوك، كل هذه الأشكال اللي خاصة بالمعاملات مع البنوك وعملية الإقراض، عملية التمويل، عملية التعامل البنكي مع السيدات، وكيف أصبح للمجلس دور كبير في موضوع التمكين الاقتصادي، وأيضا تدريب الميسرات اللي هم ممكن يساعدوا السيدات البسيطات في موضوع التدريب على التعامل الإلكتروني والشمول المالي، وتدريب السيدات على بعض الحرف وبعض الصناعات طبعا، وكيفية إقامة مشروع صغير. دي كلها برامج كلها بتنفذ على أرض الواقع من خلال برامج التدريب وتنمية المهارات، التعامل مع التسويق الإلكتروني عبر منصات وسائل الاتصال الاجتماعي، أيضا برامج تنمية المهارات وتطوير المهارات الخاصة بالمرأة والفتاة، أيضا التدريب على المهارات الحياتية والتعامل مع مهارات الحياة، كمان عملية التعليم والاهتمام بالتعليم للمرأة، عملية العمل والاهتمام بالعمل وانخراط المرأة في سوق العمل، والحفاظ على دور المرأة أن يكون لها مكان للعمل سواء كان في قطاع خاص أو قطاع عام، دعم المرأة العاملة مهم جدا، الاهتمام بالصحة، صحة المرأة، الصحة الإنجابية، كمان عملية نشر الوعي بقضايا الأسرة بشكل عام، العام، قضايا الصحة، المشاكل اللي ممكن تكون سبب في إعاقة المرأة في تحمل مسؤوليتها كزوجة وكأسرة، رفع الخصائص السكانية زي ما قلت من خلال التعليم، من خلال الوعي، من خلال الصحة، من خلال أدوات كثيرة جدا ويشارك فيها المجلس القومي للمرأة في هذا المشروع القومي الكبير. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أحلام وردية بتكون في خيال كل شخصين مقبلين على الزواج، الزواج والاستمرار والاستقرار في ظل الظروف المحيطة من ضغوط وهموم الحياة. كل ده بيعتبر إنجاز، تخيلوا إنجاز، بالإضافة إلى إنجاب طفل أو طفلين، لأن تربية الأطفال هي بالأساس تربية للآباء والأمهات. كل مرحلة بيعدي عليها الابن والبنت من فترة الحضانة ولغاية دخول المدرسة ومرحلة المراهقة ومرحلة التهيئة للعمل هي فترة دخول الكلية أو الجامعة. لازم كل معركة تعدي على الزوجين تخلص بنجاح وتفضل جملة واضحة في حياتهم، لأنهم شركاء حياة، يعني كل واحد فيهم ماسك دفة الشراع عشان تمر سفينة الزواج بالسلامة ولا تطولها أبدا ريح الغدر والفشل والإحباط والخيانة. ربنا يسعد كل زوجين مقبلين على الزواج ومستعدين لبناء حياة جديدة تضاء بأجمل نجاح، وهي إنجاب وتربية الأطفال، التربية السليمة الناجحة عشان هم يفرحوا بولادهم وتفرح بيهم بلدنا الجميلة مصر أم الدنيا. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول الاستعداد لصيام شهر رمضان المبارك، هناك نصائح لمرضى الجهاز الهضمي قبل رمضان، استمع إليها في هذه الاستشارة الطبية. أستاذ الدكتور خالد يونس، أستاذ أمراض البطنة والجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث، صباح الخير يا دكتور وكل سنة وحضرتك بخير. صباح النور وأهلا بك وبالسادة المستمعين وكلهم بخير إن شاء الله وحضرتك بخير. دكتور خالد، يعني قبل بداية شهر رمضان المبارك، هل هناك استعداد خاص لمريض الجهاز الهضمي بصفة عامة؟ دي في الحقيقة سؤال مهم جدا، وإحنا دايما بنوصي الناس يا جماعة اللي عنده متاعب في الجهاز الهضمي لازم يتشاف قبل رمضان بوقت كافي، على أساس إن هو لو في علاج يفضل إن هو يتعالج قبل رمضان، لأن حتى توقيتات العلاج والواحد صايم ما بتبقاش متناسبة مع الصيام، فيفضل ان احنا ننجز كل حاجة قبل فترة الصيام. واشهر حاجة طبعا يعني دايما بنقولها للناس اللي بقت منتشرة جدا، اللي هو وجود الناس تكون مصابة بالبكتيريا الحلزونية او ما تسمى جرثومة المعدة، ان هو يبقى مصاب بيها، وعنده دي عادة بتلخبط كيان الجهاز الهضمي كله. تمام، فطبعا استعدادا للشهر الفضيل لازم زي ما بنستعد في الحاجات التموينية والكلام ده، لازم نستعد بصحتنا على أساس أن احنا نقدر نكمل الشهر على خير. صحة وسلامة الجهاز الهضمي أثناء الشهر الكريم وأثناء الصيام بيكون يعني هو صوم آمن وصحة جيدة أيضا. فعلا الحديث الشريف عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن المعدة بيت الداء. دكتور يعني مريض الجهاز الهضمي اللي يعني بيخضع لعلاجات معينة وحابب يصوم حضرتك بتقوله إيه؟ أولا أمراض الجهاز الهضمي كتيرة جدا. هنبتدي نتكلم مثلا على إن الشخص اللي هو بيجيله الحاجة الشائعة جدا إن هو يكون بيجيله حموضة دايما ودايما عنده حرقان على صدره وعنده ارتجاع للعصارات بتاعة المعدة. ده لازم طبعا الدنيا بتاعته بتتشاف كويس على أساس هل في سبب عضوي ولا ساعات بيبقى حاجات بسميها النفس جسمية بتأثر على الجهاز الهضمي. وكل الحاجات البسيطة دي لها علاج على أساس إن احنا بننظم العيان قبلها وقبل رمضان بوقت كافي علشان ظروفه تسمح ويقدر يقضي الشهر على خير ويبقى فيه صوم آمن زي ما حضرتك قلت بالضبط. دكتور خالد أيضا يعني الصيام الآمن مرتبط بالطعام الصحي وصحة الجهاز الهضمي أيضا مرتبطة بهما يعني. تمام. هو الطعام الصحي ده موضوع كبير قوي احنا هنحاول نختصره في جزئية صغيرة. احنا دايما بنقول للناس بمنتهى البساطة دايما اللجوء للطبيعة وللأشياء الطبيعية وللخضار والفاكهة وتجنب الحاجات اللي فيها صفصاطة كتير. يعني سبحان الله الناس لما بتحاول تتفنن قوي في الطهي بأن هي تضيف مكسبات طعم وتضيف أشياء بتبقى براقة وتعمل منظر للأكل أو حاجات زي كده أحيانا بيضيفوا صبغات زي بالضبط ما بنتكلم عن البسكوتات المصنعة أو الجاتوهات أو الكلام ده أو الحلويات. الإفراط في الحاجات دي وتفنن في أن أنا أخرج بره الطبيعة ده عادة بيصيب الجهاز الهضمي بالخلل. فبالتالي دايما بننصح الناس ان الفاكهة والخضار والحاجات الطبيعية من الحاجات المأمونة والجميلة جدا. حبيت تحلي وتاخد حاجة حلوة يبقى برضو عندك الفواكه متنوعة ومليانة الدنيا بيها كتير جدا الحمد لله. تمام. يعني يكون فرصة لست البيت انها يعني وهي الان بتعد يعني حفظ بعض المأكولات لإعدادها في هذا الشهر شهر رمضان انها يكون في الحسبان المأكولات التي تكون في صالح صحة الأسرة. دي حقيقة. لذلك احنا دايما بنقولهم يعني في عادة جميلة جدا بيعملوها انهم يحفظوا حاجات عشان العصائر والكلام ده. بنقولهم العصائر ده شيء جميل جدا ما تجيش تفسدها بقى بانك تحط عليها سكر كتير قوي. خلينا البساطة بتبقى شيء لذيذ وما بيبقاش مكلف وبيبقى صحي وبيبقى فيه كل المميزات ان احنا نستفيد بالحاجة اللي قدامنا. وهذا نداء للأم المصرية. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما في خير وحب وسعادة. النهاردة حابب أقدم الشكر لكل أم، كل أم ربت وكبرت وعلمت وطبطبت على صغرها لحد ما أصبحوا أباء وأمهات، لحد ما تخطوا كتير من الصعوبات. شكرا لكل أم سندت وراعت وسهرت على راحة الصغار لحد ما جانت زهور الورد اللي تفتحت تنور الأيام. يا رب سعدها وكرمها وارزقها كل الخير. لكن عارفين حضراتكم الأم مش بس هي الأم بالأمومة، لا هي معلمة علمت واحتوت الأخطاء وصححتها وصححت الطريق للصغار. هي طبيبة عالجت وسهرت على راحة التعبان. هي الأخت اللي ضمت في حضنها عيلتها تسقيهم الحنان. هي الإيد اللي تمدت بالخير والمساعدة لغيرها. هي الإيد اللي سندت ويسرت الصعاب على المحتاج. هي العين اللي سهرت تراعي الصغار والكبار. هي القلب اللي بات صاحي يدعي بالخير والحب للجميع. الأم دي هي الخير اتجسد في صورة إنسان راعى المشاعر وحس بالاحتياج، أعطت للجميع حب وعطف وحنان. علشان كده بنجد إنه كتير من السيدات قدموا الخير والحب والعطاء لضعاف محتاجين المساندة، قدموا الحب والمساعدة من خلال أعمالهم، من خلال تواجدهم بين الناس، من خلال وظائفهم حتى لو كانت وظائفهم خالية من العاطفة، لكنهم التمسوا روح الرحمة والعطف في تعاملاتهم. احنا النهاردة بنقدم الشكر لكل إنسان، امرأة أو رجل، أب أو أم، قدموا الخير والمساعدة والمساندة لغيرهم، قدموا النصح والدعاء لكل الناس سواء كانوا أولادهم أو مجرد أشخاص في حياتهم. كل الشكر والتقدير لروح الرحمة والحب والعطاء، كل الشكر لكل أم. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو علي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.